أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب، جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. النوع هذا يا إخوان الذي بين أيدينا هو النوع الثالث والعشرون في منطقة رواياته ومنظراته، وذكر في غضونه مسائل عدة، وأخيرا آخر مسألة في هذا النوع الكلام على ألقاب وألقاب عبارات جمع التعديل ودرجاته وسلمه السلم الذي أعده العلماء في باب جامع البغدادي. يقول مسألة: قال الخطيب البغدادي، ما اسم الخطيب البغدادي؟ أحمد بن علي بن ثابت أو بكر البغدادي رحمه الله تعالى. قال: أعلم عبارات التعديل والتجرير أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. كنت بين ذلك أمور كثيرة يعصر ضبطه، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح على مراتب منه، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. أول شيء قول أعلى العبارات في التعديل والتجريد أن يقال حجة أو ثقة، هذا لا يسلم للخطيب المجلس، لأن هناك ما هو أعلى من هذا. يعني إذا نظرنا إلى الصحابة، الصحابة أعلى طبقات التعبير والتوثيق والمدح والثناء، هذه أول طبقة. ثاني شيء ما جاء بأفعل تفضيل أوثق الناس، أوثق الناس، أثبت الناس، إليه المنتهى بالتثبت، فلان أمير المؤمنين في الحديث، ونحو هذه العبارات. ثاني شيء يلي من الطبقة الأولى الثانية هذه ما بلغ باللغة أو بالمعنى ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة حجة ثقة بقي حجة وبعد هذا قوله حجة أو ثقة. إذن أول عندنا الصحابة أو من الناس من يقول لا نقل الصحابة إنما نبتدي بما جاء فيه بأفعل تقتضي كأوهق الناس أثبت الناس إليه المنتهى التتبع ومن ذلك لا بأس يليه ما جاء مقرر إما باللفظ وإما بالإيه بالمعنى باللفظ زي إيه ثقة ثقة أو بالمعنى ثقة حجة أو ثقة ثقة أو ثقة مطلق عرفنا يلي هذا إذا حجة فلان حجة فلان ثقة فلان مطلق وأدناها أن قال كذاب لا هناك ما هو أشد من هذا فقولهم أكذب الناس يقال بفلان أكذب الناس ويقال بفلان أكذب من روث حمار الدجال ويقال فلان ركن الكذب ركن الكذب ويقال فلان لعنه الله على أشد من فلان كذاب إذن في أدنى وأقبح من هذه المنزلة التي قال فيها الإمام الخطيب كذاب عربنا إخوان طيب وسيأتي معنا إن شاء الله في آخر الدرس بيان سلم الجرح بتاعه من أوله إلى آخره من أعلاه إلى أدناه قلت وبين ذلك أمور كثيرة سنبينها إن شاء الله وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منه وثم اصطلاحات لأشخاص يعني إيه أجيب لك مثلا ابن معين له مصطلح خاص ابن معين له مصطلح خاص الإمام البخاري له مصطلح خاص الإمام أحمد له مصطلح خاص ينبغي معرفة هذه المصطلحات يعني مثلا أضرب لكم مثال الإمام أحمد إذا قال الرجل فلان كذا وكذا فلان كذا وكذا بس يعني كذاب فلان كذا وكذا طيب فلان مثلا بين يدي عدل يعني يسوي هالك لا مصطفى هالك لا ده لسه قول احمد ده قول احمد اول فلان كذا وكذا خلاص مصطلحات ممكن انت تمشي تقرا فلان بين يدي عدل بين يدي عدل عدلت وصفت والصواب بين يدي عدل والمقصود عدل من هذا عدل من العشيرة كان قصاصا فتاكا عند أحد الملوك والذي يضرب النقاط فإذا قالوا فلان بين يدي عدل يعني هالك ففلان عسل وسمن أو سمن عسل ايش رايك بسمن عسل انتوا الان لو حط عندكم امامكم سمن عسل مش هتاكلوا لو حط امامكم كباب وكفته وكده ما شاء الله حلو انما السمن والعسل في الزمان الاول احسن حاجه احسن شيء معنى فلان سمن عسل يعني ثقه متقن ثقه حجه امام ففلان يملا الصدر والنحر شوف ازاي يملأ الصدر والنفس تعديل وتوثيق ومدح فلان ليس بشيء عند ابن معين يعني شديد الجرح مجروح بشدة فلان ليس بشيء، مع ان ليس بشيء هذه الاصل فيها لا في الشواهد المتابعه. عند ابن معين تاثيرات شديده، فلان لا باس بها عند ابن معين يعني ثقه سود، مع ان لا باس به حديث حسن لذاته في الاصل كده، لا باس به صدوق، لا باس به ليس به باس، ها يحسن حديثه لذاته. اما عند ابن معين فلا باس به عن الثقه. طب انا اسالكم سؤال، لا باس به احسن ولا ليس به باس احسن؟ بس عند من نختارهم؟ عند اخينا يونس ليس به باس لا باس به، ايهما احسن؟ ايهما افضل في التعديل؟ هذا اللي انا عايز افهمه. طيب عند اخينا قدر اختلفوا العلماء، واحد راح يمين واحد راح شمال، ها يعني اصحاب كفر الشيخ اختلفوا على قول. شو ازاي؟ واحد من بالاس واحد من جنب بلطيم ما بعدتش. طب هنسال القدري لماذا قلت ليس بي باس احسن؟ انت قلت لا باس بي احسن صح؟ لا عايزينك تحط الحرف او نقطه فوق الحرف. ولذلك هنسال الدكتور احمد شبه. اه يلا عيد. إن لم تجب أحن على الآخرين، ها عند أخينا صاحب الترابيزة، صاحب الترابيزة ما فيش إلا صاحب الترابيزة، اثنين صاحب، طيب الاثنين أصحاب الترابيزة، عند أخينا من بيع بيع، ها تفضل، أي أنت، أي أحسن السبب، بس هي كلمة أنا عايز فيه مركز، أنا أعرف السبب. عندي محمد شرفي، ها؟ إيش؟ إيش؟ ما هو الجواب؟ وكل من يقول ليس نبي ولا لا لا لا لا فيها وليس نبي كل بي. عايزين نعرف إيش السبب عند عبد الغني؟ أن لا أعرف في النفي من الاسم، إن لا أعرف في النفي من الاسم، ليس أخف شوية، إنما لا خلاص أحسن وأقوى من إيه؟ من الاسم، خلاص مع إني ليس بي بأس، ولا بأس بي درجة واحدة، درجة واحدة يا أحمد مصر، درجة واحدة، ولكن إيه؟ في الدرجة الواحدة في تفاوت، في الدرجة الوحيدة من العبارات هناك تفاوت، هناك ايه؟ تفاوت، فلا لا بأس به أحسن مما قيل به، ليس به بأس، لأن العلماء يا إخوة بيتكلموا بمقدار بمعيار بميزان، مش كلام طائش أبدا أبدا حاشا وكذا، بيتكلمون بميزان ومعيار ومقدار. شوفوا أدوا بكلمة لا بأس به، أن احنا ممكن نقرأ لا بأس به وليس به بأس، الله أكبر سواء كله سواء، ليه؟ ما عندناش تدقيق، إنما ده العلماء الله حفظ به الدين، الكلمة الواحدة شوف أهي أمامنا كده نقول إيش فيها يعني؟ ولا حاجة، إنما عندهم لا أبدا لا تمر هكذا أبدا لا تمر، فبيقول لك فلان لا بأس به ويقول لك فلان ليس به بأس، لإيش اللي خلاه يحيد من الكلمة دي إلى الكلمة الأخرى؟ أيوه عايز يحكم بحكم الله. نعم. عايز يحكم بالحكم العدل والقسطاس. مع إنهم في درجة واحدة. معنى يقول جزاكم الله خير. نرجع ثاني لمصطلح ابن معين. إذا قال لا بأس به فهو يقصد أن الرجل إيه؟ فتعالوا بنا لمصطلح المخالف. إذا قال منكر الحديث، إذا قال سكت عنه أو عليه، إذا قال في حديث نظر أو في إسناد نظر، كل هذا جرح شديد من البخاري، ولكن البخاري رحمه الله لطيف العبارة، لطيف العبارة، حرب الله. طيب الإمام مسلم له مصطلح، إذا قال في الرجل اكتب عن فلان، إذا أمر بالكتاب عن فلان فهو توثيق لهذا الرجل الذي أمر بالكتابة. طب ابن المبارك له مصطلح، إذا قال الرجل قد عرفته معناه أنه هالك. يعني ابن المبارك يقول لك فلان، تسأله عن فلان يقول لك أنا قد عرفته، أنا عارفه زي ما يقول أنا عارفه، يعني هالك في الشيخوم والأصحاب الشيخ والنبعات، فالحديث في عباد الهالك والمطروقين والمطروحين. طيب تعالوا نحاول نعاجل له مصطلح خاص في تقريبه، يقول فلان مقبول، إذا قال فلان مقبول يعني مقبول في الشواهد والمتابعات، إذا لم تأتي شواهد ولا متابعات فيتوقف في حديث، بخلاف غيره إذا قال فلان مقبول فلان مردود، فهذا مصطلح معروف عند الناس، المقبول يعني المعد الموثق. فالمصطلح عند أحمد بن حنبل أيضا، إذا قال في الرجل هو ليس من عيالنا يسأل عن الرجل ماذا تقول في فلان، فيقول فلان ليس من عيالنا، ليس من عيالنا يعني مش من عيالنا، يعني مش من رجالتنا، يعني ما بنروش عنه، يعني مطروق الحديث تجريف شديد. طب فلان عند الحافظ الذهبي، يقول حافظ الذهبي كده فلان قبض القنطرة، يعني الكلام اللي قالوه فيه قدحا وطعنا لا يضر، وهو ثقة. فلان قبض ايه؟ القنطرة، القنطرة يعني الكوبري، قبض من هذا الشاطئ من ذاك الشاطئ، ها؟ من جانب الشرق، من جانب الشرق إلى جانب الغرب أو العكس. طيب كان بعضهم إذا سئل عن فلان يقول هكذا، خرج لسانه ويعمل يعني هكذا. بعضهم يقول فلان يجلد في الحديث، يجلد يعني هكذا. طب إيش رأيكم بقى؟ بعضهم يقول فلان منكر، إيش رأيكم معناه إيه عندكم؟ أنت عندكم كده عند الحاضرين جميعا منكر، فلان منكر بس ها ها امشوا كده أهو واحد أبو أنت عندك هنشوف غيرك عيون أهل هيختلفوا العلماء ده الحين أسوأ أسوأ بس ضعيف جدا ضعيف جدا على هناك مجهول ها ها كذاب الصحيح أنه تعديل خلاص فلان منكر يعني غاية في الذكاء. رجعوا لسان العرب إن شاء الله ما ترجعوا رجعوا لسان العرب فلان منكر يعني غاية في الذكاء والحب، بخلاف لما تقول فلان منكر الحديث هذا موضوع ثاني، فلان يروي المناكير هذا موضوع آخر، فلان منكر الحديث عند البخاري يعني الشديد جرح فيه، على في فرق بين منكر الحديث وفلان منكر. أحسن مرجع في هذا كتاب شيخنا أبي الحسن حفظه الله تعالى الشفاء العليم لألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، عرفت أن أراد أن يتبين الأمر بتوسع فيرجع للشفاء العليم الجزء الأول، الشفاء العليم بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، معنا الشفاء العليم بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل هذا المجلد الأول، لا هو مجلد أول معنا طباعة ابن تيمية وتقديم الشيخ مقبل من هذه الوقت. طبعا الشيخ كان عايز يعمل ثلاثة مجلدات موجود؟ موجود موجود في مصر؟ موجود في مصر في أي مكان أتحصل إن شاء الله. هذا الجزء الأول، جاء الشيخ عبد الله تعالى كان يريد يعمل إشفاء العليم ثلاث مجلدات، فأتى به في هذا المجلد، مجلد أول، وبعدين في إتحاف النبيل جعل مجلدين، مجلد أول والثاني، فهما المجلدين الآن يصيروا ثلاثة. قال أيضا في قواعد وألفاظ الجرح والمصطلح وعلوم الحديث، وكان يريد الشيخ يعمل تراجم لعلماء الجرح والتعديل ويتكلم عليهم ويشوف من المضل ومن المبتدع. عرفنا؟ احنا ذكرنا من قبل ان علماء الجرح والتعديل قبل 500، ذكرهم الحافظ الذهبي في جزء خاص، 25 منهم هم المبتدعون في الكلام كابن معين واحمد وفلان وفلان وفلان. فكان الشيخ يريد يعمل الجزء الاخير في تراجم علماء الجرح والتعديل. طيب احيانا كان ينكر الرجل عند العالم فينتفض، يعني جرح الشديد. احيانا ينكر الرجل فيقول دعني لا اطيع به، دعني لا اطيع به، ايضا جرح شديد. اذا لابد يا اخوان من الاحاطة علما، وأقرب كتاب كما قلت لكم هو هذا الكتاب شفاء، من الإحاطة علما بالمعاني، بمعاني الكلمات التي تمر عليك في كتب الرجال تعديلا وتجريحا، ومعرفة كل كلمة في طبقتها، لأن تبني على هذا تصحيح الحديث أو تضعيفه. جزاكم الله خير. وأنا أريد أن أقرأ لكم سلم الجرح والتعديل، الصفحة 282، سلم الجرح والتعديل رسم الشيخ، طريقة مخروطية، شكل مخروط، بدأ بأعلى الدرجات في التعديل وانتهى في أدنى الدرجات في التجريح. الدرجة الأولى، الطبقة الأولى، أوسط الناس على واحد، إليه منتهى التثبت، أمير المؤمنين في الحديث، ثقة حافظ، ثقة. الطبقة الأولى جعلها طبقة رفيعة. ففي الطبقة الأولى ذكر الشيخ 700 لفظ، 700 في هذا الكتاب. ففي الطبقة الثانية ثقة الواحد وثبت الواحد، عزم الضابط، مستقيم الحديث، مستوى الحديث. الطبقة الأولى عليها صدوق، وبعدين لباس به، مأمون، خيار، ثقة إن شاء الله. طيب الأولى والثانية اللي هي أوسط الناس، وبعدها ثقة، حديثها إيه؟ صحيح لذاته. طيب صدوق، حسن لذاته. طب تعالوا بقى اللي بعدها، محل الصدق، صدوق يهم، شوفوا ابن كثير يقول ابن كثير، قلت وبين ذلك امور الان، امور الان كثيره يعصر ضبطه، بين اعلى التعديل وادنى التجريح امور الان كثيره جدا، عبارات كثيره. ظاهره هنا في الطبقات هذه والسلم هذا. قال صالح اللي بعدها بقى، طبقه الخامسه، صالح فلان، صالح فلان، شيخ فلان، يكتب حديث فلان، شيخ ليس ببعيد من الصواب. السادس لين الحديث، ليس بذلك، ليس بطويل، فيه ضعف. السابع مسطور، مجهول حال، تركوه، ليس من ابن المحامي. كل الفض لها تفسير في الكتابات، ما من لفظ من هذا الفض الا لها تفسير. فلان ليس من ابن المحامي، يعني الامام الثقه الثبت يقولون هذا من ابن المحامي، يعني تحملك من دمياط الى مكه، فتقلمش. انما في ابن ثانيه والله ما توديك جنس، صح ولا لا يا شيخ؟ هذا قدري في ابن كده، ما تحملك من هنا توديك جنس، ولا يا خالد معتز الصح؟ طيب او يقول لك فلان ليس من ابن المحامي، نحملش العرش والاجيال والناس عشان يدون صبر بعيد. طيب شوفوا اللي بعد عندكم بارك الله فيكم من مكان او من قول محل الصدق الى بارك الله فيكم الطيب خلينا نبعد ضعيف مضطرب منكر منكر حديث لا يحتاج به لا يطرق كل هذا الشواهد من قول محل الصدق الى ضعيف او مضطرب او منكر حديث لا يحتاج به لا يطرق كل هذا الشواهد كما طب عندكم من بعد قوله من عند قوله مجهول عيب ليس بشيء واهم ضعيف جدا مرفوض الحديث ساقط تالف هالك مطروق متهم فاسق ليس بثقه يكذب كذاب يضع وضاع دجال من معالم الكذب اكذب البريه بما فلان اكذب البريه ايش رايكم؟ لسه في حاجه لسه في امل اللي قالوا فيه اكذب البريه لسه في امل ما فيش فعل خلاص هذا حديث ايه؟ في الوضاعين والكذابين والحديث المختلقه الاصنام هذه 11 طبقه ذكرها الشيخ 11 طبقه صفحه كم قلنا؟ 82 و100 ترجع الكتاب ان شاء الله اكتب بهذا القدر الوقت يضيق علينا ونكمل ان شاء الله من الان اسبوع مقبل ترسل بعد مغرب مع صحيح الامام مسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.